ليه؟ أم قال لأن وأشرك بعيسى ابن مريم. قال اسم دام جاب سيرتي وقال ابنني يبقى ما بيش له أب، تبقى شغلانة بقى هتحصل لي. يبقى فهمتها ازاي؟ انا ازاي اجيب ده ولا ما يمسسني بشر؟ طب وانت ايه اللي عرفتي مش هيمسسك بشر؟ ما يمكن انت عجبه يعني هتتجوزي وتجيبه غلام. قال ما دخلش دي عندي. ليه؟ لانه قال ايه؟ ابن مريم، وما دام ابن مريم يبقى ايه؟ يبقى من غير اب، تبقى هيجيب لها المساله. والله قد مهد كما قلنا سابقا لهذه المساله اللي تخلع عقل البنت لما تعرف انها هتحمل من غير راجل. دي مسألة يعني تبقى صعبة ولا مش صعبة؟ ان عرض البنت هو عايز يشيلي، ولذلك مهد الله لها وهي طفلة عشان لما تيجي وهي فتاة يبقى عندها مناعة الاستقبال. زي احنا ما بنعمل لما نخاف ليجي تيفود يموت الناس بنعمل ايه؟ بنطعمهم، نجيب حقنة المرض نفسه ونديها للمريض عشان لما يجي يبقى الجسم يتعود المناعة. فحودها المناعة ازاي؟ قال هي كفلها زكريا، ولما كفلها زكريا يعني بيجيب لها كل طلباتها. دخل عليها ام وجد عندها حاجات ما جابهاش. كلما دخل عليها زكريا الايه؟ وجد عندها رزقة. هو اللي بيجيب يقوم يلتفت يقول انا منين جه ده؟ احنا قلنا زمان ده مبدأ يجب انه كل اب وكل رب أسرة ساعة ما يشوف في بيته حاجة هو ما جابهاش لازم يسأل منين ده. انت يا بنتي جبت الإشارب ده منين؟ الشراب اللي انت لابساه ده جبت منين؟ بتاع اللي انت لابساه ده جايبها منين؟ وانت إزازة الريحة دي جايبها منين؟ ده ما جابهاش. ولد لقى ابنه معاه ألم، ولا لقى مثلا معاه رجل صغير، تعالى ولا انت جايبه منين ده؟ يبقى لازم كده كله رب بيت أو رب أسرة أو ولي جماعة حين يرى في أيديهم ما لم يأت به لازم يأتي الموقف ده اللي طلعت بقى أخيرا من أين لك؟ من أين لك هذا؟ فهو بقى لها منين دي جبت دي؟ قالت هو من عند الله برضو كلام كده كلام درويش يعني ولا إيه؟ فراحت جايبة القضية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى أبدا زكريا قال الله ما دام ربنا بيرزق من غير حساب أنا بلغت من الكبر أتي وامرأة عاقر ما دام من غير حساب ما نشوف بقى نقول له هات لنا ولد ولا بتاع هنالك يبقى هي اللي علمته ولا لا هي اللي إيه جعلت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب على في بؤرات شعوره ولا هو كان يعرف إن ربنا يرزق من يشاء إنما فيه فرق بين المعلومة تكون عندك وقد تكون في حاشية الشعور والمعلومه تكون في ايه المعلومه دي دلوقتي لما قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بقت فين في بؤره الشعور قال طب ما نسال لما سال قال له نجيب لك قال الله لا ده انا كذا وكذا قال له ما انا عارف انك كده وانا تايه والى لقائنا اخر ان شاء الله